ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة مانعة، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فكل من يجاهد ويقاتل لتكون كلمة الله العليا فإنه في سبيل الله، ولا يمتنع أن يشاهد هؤلاء المقاتلون في سبيل الله من كرامات الله عز وجل ما يكون مشجعا لهم على المضي في جهادهم. وقد ذكر المؤرخون أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو يقاتل الفرس لما وصل إلى نهر دجلة يفتح بلادهم بلدا بلدا، خرج الفرس من هذا النهر، خرجوا منها وأغرقوا السفن وكسروا الجسور لئلا يلحقهم المسلمون. المسلمون وقفوا عند النهر، فجاءوا إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقالوا له إن المجوس عبروا النهر ولا طاقة لنا بلحاقهم، فماذا ترى لنا؟ فيقال وحسب ما جاء في التاريخ، وأنا المسؤولية على ما في كتب التاريخ، فدعا سلمان الفارسي وقال له ماذا ترى يا سلمان في أمرنا؟ فإن الفرس عبروا النهر وكسروا الجسور وأغرقوا السفن ولا طاقة لنا بهم. فقال له يا سعد أمهلني حتى أنظر في القوم، فإن كانوا على الاستقامة فإن أمة محمد أفضل من بني إسرائيل، والله تعالى قد فلق البحر لموسى ليعبر هو وبنو إسرائيل وينجو من فرعون. فذهب سلمان وفتش في الجند، فإذا الجند في الليل يقومون لله تعالى ركوعا وسجودا، وإذا هم في النهار يصلحون عتاد الحرب ويتفقدونه. فرجع إليه بعد 3 ليال وقال يا سعد وجدت القوم أهلا للنصر والتأييد، فامضي. فدعا سعد رضي الله عنه القوم وقال إني واقف على النهر وإني مكبر 3، فإذا كبرت 3 فاعبر النهر. والنهر يمشي ويجري يقذف بزبده، ففعل هذا فعبر القوم عن آخرهم رجالا وركبانا، حتى إنهم ذكروا أن الفرس إذا تعبت أخرج الله لها ربوة من الأرض فاستراحت عليها ثم واصلت السير، والله على كل شيء قدير. ولما عبر النهر عجز الفرس أن يقفوا أمامهم، وقال بعضهم لبعض إنكم لا تقاتلون إنسا وإنما تقاتلون جنا، ثم هربوا من المدائن وتركوا عاصمتهم، وأخذ التاج تاج كسرى وجيء به إلى أمير المؤمنين عمر في المدينة، ما فقد منه ولا خرزة واحدة من الجواهر أو اللؤلؤ حتى جيء به إلى مكان الخلافة. فأقول كل من قاتل في سبيل الله فإنه لا يمتنع أن الله سبحانه وتعالى يظهر على يديه آيات وكرمات، لكن ما نسمع قد يكون مبالغا فيه، والعلم عند الله عز وجل. نعم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما هي كتب الإيمان التي تنصحنا بقراءتها؟ أحسن كتاب الله عز وجل، ثم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أنصح إخواني أنصحهم بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وقراءته بتدبر وتمهل، وإذا قرأه الإنسان فإنه لا بد أن يلين قلبه. وقد سمعتم قول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. فضيلة الشيخ، ما حكم وضع النقود في البنوك والمصارف كوديعة لحفظ الأموال دون فوائد، وما حكم العمل في البنوك؟ أما وضع الدراهم في البنوك بدون أخذ فائدة فهذا عند الحاجة لا بأس به، إذا لم نجد مكانا نحفظ أموالنا فيه سوى هذه البنوك فإنه لا بأس بوضعها فيها ولا نأخذ منها فائدة، وذلك لأن هذه البنوك ليست تتعامل 100% في الربا، بمعنى أنه ليس جميع معاملاتها معاملة ربوية، وإلا لو كانت معاملتها كلها معاملة ربوية لقلنا لا يجوز أن تجعل فيها شيئا من مالك. وأما العمل في نفس البنوك فإنني أقول ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا خمسة، لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فهم هؤلاء الخمسة كلهم ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفي في الزجر عن التوظف في البنوك وكتابة الربا. وأما الذي يتوظف في البنك ولا يكتب الربا فإنه راض بذلك، راض بهذا العمل المحرم، والرضا بالمعصية معصية، فإن الله يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نعم. فضيلة الشيخ، من المعروف أن بعض الأجبان تستخدم الميتة لتحضيرها، فهل يصح لنا أكل الأجبان الموجودة في الأسواق مع عدم علمنا بكيفية تحضيرها؟ نعم، الأصل في الأطعمة الحل، لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والأجبان هي في أصلها ألبان، فالأصل فيها الحل، ومن ادعى أنها مخلوطة بما يحرم فليأتي بالدليل، وإلا فلا يحل له أن يوقع عباد الله في الشك في مآكلهم ومشاربهم، لأن هذا يضر على المسلم، فإن المسلم إذا أكل من هذه الأجبان وهو يشك فيها صار يتغذى بطعام يشك فيه، وهذا يؤثر على قلبه، لأن أكل الحرام ليس بالأمر الهين، فلا يحل لأحد أن يشكك المسلمين في مطعوماتهم ومشروباتهم حتى يتبين الأمر، وإذا تبين فإن الواجب على المؤمن أن يتجنب كل ما فيه محرم، ويستحب له أن يدع كل ما فيه شبهة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل مما ذبحه اليهود ولا يسأل كيف ذبحتموه ولا كيف ذبحوه ولا يتحاشى من ذلك، فقد أهدي له في خيبر أهديت له شاة فأكل منها، وكذلك دعاه غلام يهودي في المدينة إلى خبز من شعير وإهالة سنخة فأكل، وكان يرى أصحابه يأكلون ولا ينهاهم، فما دام الأمر لم نعلم أنه وقع على وجه محرم فإن الأصل الحل، لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. هذا السائل يقول ما حكم مشاهدة الأفلام العلمية بالتلفاز؟ الذي أرى أنه لا بأس به، إذا شاهد الإنسان ما ينتفع به في دينه ودنياه عن طريق التلفاز فإنه لا بأس به، لأن التلفاز آلة، إن وضعتها في الشر فهي شر، وإن وضعتها في الخير فهي خير، ولكن لا تظنوا أني أقول إنني أوسع في اقتناء التلفزيون على ما فيه الآن من هذه البرامج، فإني أرى أن العاقل لا ينبغي له أن يدخل بيته التلفزيون وهو في هذه الحال التي نسمع عنها، وإلا فالحمد لله أنه لا يوجد في بيتنا ولا نستعمله ولله الحمد، لكن نسمع عنه أنه يعرض به أشياء لا تليق بأن تعرض أمام المسلمين وأمام ذوي المروءة والأخلاق الكريمة، فبناء على ذلك أنا أنصح إخواني أن لا يقتنون، لأن غالبهم شر، والإنسان الذي يقتني ما غالبه شر لا يمكنه التخلص منه، هذا في الحقيقة غلب جانب الشر على جانب الخير على جانب الخير، ولكني مع ذلك لا أقول إن مشاهدة التلفزيون حرام، بمعنى أنك لو دعيت مثلا وعند رجل تلفزيون وظهرت فيه الأخبار مثلا أو الأحاديث الدينية أو قراءة القرآن، فلا أقول إن ذلك حرام عليك لأنك تشاهد شيئا مباحا، لكن أقول أصل اقتناء الحلف ووافق البيت هذا أمر خطير، لأن الإنسان لا يمكن أن يضبطه وأن يمنع منه أولاده وأهله. نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل هناك جهات حكومية تساعد على الزواج تفيدون مأجورين؟ في إيش؟ هل هناك جهات حكومية تساعد على الزواج؟ نعم. والله ما سمعت بهذا، لكنني كثر السؤال لي وعن الشيخ عبد العزيز بن باز بأن لدينا نساء نزوجهن الناس، وجاءني شيوخ وشباب يطلبون الزواج، فكنت أقول لهم: إن كان تبون نعطيكم على أربع فلا بأس. نعم. المهم أن هذا أمر لا صحة له، ليس عندي شيء ولا عند الشيخ عبد العزيز شيء من النساء. أما معونة الزواج الدراهم النقدية فهذه قد تكون عند بعض الناس، فإن الإنسان الذي يحتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به يعان من الزكاة ولا حرج في هذا، وعونه على الزواج هذا من الأمور المطلوبة، لأن في الزواج من المصالح العظيمة ما هو معلوم ظاهر. وبهذه المناسبة أنا أحثكم أنتم، وأسمع أنكم يا أهل النسيم أنكم كلكم طائفة من جنسيات متقاربة متآلفة، أحثكم على أن تحرصوا غاية الحرص على تزويج شبابكم حتى يتم الخير للجميع، وأن تقللوا من المهور، تقللوا ما استطعتم من المهور، لا تجعلوا المهور مفتاحا أو بابا للتفاخر بينكم، وأنا أعطيت على بنتي كذا وكذا من الآلاف، هذا لا ينبغي. وأعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وكلما خفت المؤونة في النكاح جعل الله فيه البركة والإلفة بين الزوجين، لكن كلما كثر المهر وزاد فإن الأمور تتعقد، وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد، لأن الزوج إذا بذل مثلا 50,000 ريال، أظن هذا أكثر ما يوجد، 50,000 ريال، لا يا أخي استغفر الله، إذا قدرنا أكثر ما يوجد 50,000 ريال، نعم 50,000 ريال، إذا تزوج المرأة الرجل 50,000 ريال ووجدها غير صالحة وغير مناسبة يشق عليه جدا أن يطلقها، ما يمكن يطلقها، حتى هي لو ما تبيه ما يقدر يطلقها أبدا، لأنه خاصنا عليها 50,000 ريال، يقول ما يمكن أطلق، تذهب عليها هذه 50 بدون شيء. لكن لو تكون 10 ريالات أو 100 ريال أو أقول 10,000 ريال، لو تكون هكذا يمكن يسهل عليه أن يطلقها إذا لم تصح حال بينهما. فلذلك أنا أرجو أن تنظروا في الموضوع وتكونوا قدوة صالحة في تخفيف المهور. كذلك أيضا أحذركم من مسألة انتشرت بين الناس وهي محرمة، وهي ما يسمونه بالشرعة، يأتي الزوج وزوجته أمام النساء كاشفات ويجلس معها إلى جانبها في الكرسي، وربما يلبسها الخاتم أو يضع في فمها الحلوى أو ما أشبه ذلك أمام النساء. في هذه الحال هذا خطر والعياذ بالله وسبب للفتنة، ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. وأيضا أقول أهمس بإذن كل واحد، ربما يرى الزوج في هذه النساء امرأة أجمل من زوجته، وحينئذ يزهد في زوجته بدل ما كان جاءها راغبا فيها ومشفقا في الاجتماع إليها، إذا وجد في النساء من هو أجمل يفتتن ويدع زوجته، كما جرى ذلك لبعض الناس الذين حدثنا عنهم أنه لما حضرت هذه القضية رأى في النساء نساء جميلات أجمل من زوجته، فبقي معها لمدة 15 يوما فقط ثم طلقها وكان غنيا. نعم. فضيلة الشيخ، متى يكون المحرم حاجا أو معتمرا تاركا لنسك الحلق أو التقصير حيث يتعين عليه الدم ولا يمكنه تداركه؟ ما فهمت السؤال. سؤال السائل يوضح السؤال. طيب. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا شاب أحب أصدقائي لله ولكنني بعض الأحيان أسحب حب لهم حب عاطفي أي لجماله، فما الحل لهذا جزاكم الله خيرا؟ الحل لهذا أن نقول إن الحب للجمال يجب عليك أن تنفر منه، لأن هذا محرم ولا يجوز، فإنه إذا أحببت أحدا لجماله فلا بد أن تنظر إليه نظرة تمتع لا نظرة ود وإيمان بالله، وكل شيء تنظر إليه نظرة تمتع أو نظرة تلذذ وشهوة من بني آدم فإنه حرام عليك، إلا كما إلا من قال الله فيهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا رأيت من نفسك أنك تميل إلى هذا مع محبتك له في الله فحاول أن تقضي على الصفة الأولى وأن تجعل محبتك لله عز وجل حتى ولو كان قبيحا أو غير جميل، فإذا لم تستطع من هذا فأبعد عن ذلك، لا تصاحبه ولا تصدق. نعم. هذا سائر يقول فضيلة الشيخ، هل المساهمة في الشركات الموجودة في بلدنا حاليا من الزراعة وسابق وغيرها حلال إذا كانت تضع مبالغ في البنوك وتأخذ عليها أرباح؟ نعم، المساهمة في جميع الشركات التي تضع أموالها في البنوك وتأخذ عليها فائدة تضمها إلى رأس المال، المساهمة في هذه الشركات محرمة، لأنك تدخل إلى نفسك ربا وتأكله مع مالك، وهذا حرام عليك، ولا فرق بين سابق وغيرها. نحن لا نعين أو لا نخص شركة معينة، لكننا نقول كل شيء يتضمن الربا فلا تشارك فيه أبدا، وأبواب الرزق كثيرة ولله الحمد، والربا من أعظم الأشياء، هذا أبواب الربا أمره عظيم، الربا أمره عظيم. يعني أقول لكم يجوز لك أن تأكل الميتة ولا تأكل الربا، لأن آكل الربا كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا الوعيد ما ورد في آكل الميتة، فآكل الربا أشد إثما من آكل الميتة والعياذ بالله، ولذلك يجب الحذر منه والبعد عنه. قد يساهم فضيلة الشيخ، وقد يساهم أحد الأشخاص في مثل هذه الشركات وهو لا يعلم عن التعامل فيما تتعامل به، ما رأي فضيلة؟ إذا كان لا يعلم فالأصل أنها تتعامل معاملة مباحة، هذا الأصل، لكن إذا كان يغلب على ظنها أنها تتعامل بالمحرم فلا يتعامل معها. نعم. فضيلة الشيخ، هل من الجائز النوم في غرفة واحدة؟ بقي علينا فيه أناس ساهموا في هذه الشركات، ولما علموا بأنه محرم ذهبوا إلى المسؤولين فيها وطلبوا فسخ الشركة، وقالوا أعطونا الدراهم وخذوا أوراقكم، لكن المسؤولون أبوا، فماذا يصنع الإنسان؟ هل يبيعه على غيره؟ لا، لا يبيعه على غيره، لأنه إذا باعه على غيره معناه سلط غيره على أكل الربا، ولكن أرى في مثل هذه الحال أن يبقي على الشركة ويبقى شريكا، ثم إذا جاءه الربح إن كان يعلم مقدار الربا تصدق به تخلصا منه، وإن كان لا يعلم مقدار الربا أخرج النصف من الربح والباقي له، لأن الأموال المجهولة تكون على المناصفة. فعلى هذا نقول إذا كان الآن قد ساهمت فعلا ولا يمكنك أن تفسخ الشركة فإنك تبقى، وربما في يوم من الأيام أن هذه الدراهم التي عند البنوك للشركات ربما تستغلها الشركات، تأخذها وتستغلها في المصارف المباحة. نعم. ما الصدقة يتصدق بها سواء كان على فقير يأكله ويشرب أو بمرافق عامة كل وقت، لأنه بالنسبة للآخذ ما عليه جناح، الآخذ ليس عليه جناح حتى نقول إنه لا يعطيها من يأكلها ويشربها. إنما بس عند الصدقة بهذه الأشياء المحرمة لا ينوي التقرب إلى الله بها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن ينوي التخلص منها، التخلص منها. وإذا نوى التخلص فإن نية التخلص توبة يؤجر عليها، فيؤجر عليه على الصدقة بها من حيث إنها توبة لا من حيث إنها صدقة. نعم. فضيلة الشيخ، هل من الجائز النوم في غرفة واحدة مع محرم بالغ إذا دعت الضرورة لذلك، كحالة السفر مثلا وفي الحالات العادية دون ضرورة؟ يعني ما أقصد. نعم لا بأس، لا بأس، لكن لا يكون في فراش واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يفرق بينهم في المضاجع إذا بلغوا 10 سنين. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان لدي محلات للإيجار وأجرت منها لمحلات الفيديو وللتسجيلات الغنائية، هل أنا آثم وما الحل الذي ترونه جزاكم الله خيرا؟ أي نعم، إذا كان عند الإنسان دكاكين للتأجير فإنه لا يحل له أن يؤجرها على من يفعل فيها المعصية، يعني لا يؤجرها على أصحاب الفيديو اللي يبيعون الفيديو، أو الذين يبيعون الشرطة محرمة، أو الذين يرابون فيها، أو الذين يدينون اللي يسمونه هنا الوعدة أظن، فإن هذه المداينات كلها حيلة على الربا، فهم أشد من البنوك إثما، لأنهم والعياذ بالله يخادعون الله عز وجل، فيظهرون أن هذا الأمر حلال وهو في الحقيقة هو الربا. فكل من أجر شخصا دكاكين لأجل أن يعمل فيها ما يحرم فهو معينه على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان، والإجارة التي اكتسبها بهذا العقد تكون محرمة أيضا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز تقديم صلاة العشاء على صلاة المغرب في القصر وذلك في السفر؟ لا يجوز، إذا أراد الإنسان أن يجمع يبدأ بالصلاة الأولى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه جمع صلى الله عليه وسلم بعرفة فبدأ بالظهر قبل العصر، وجمع في مزدلفة جمع تأخير فبدأ بالمغرب قبل العشاء، وهكذا من نام عن صلوات متعددة مثلا ولم يكن عنده من يوقظه فإنه إذا قضاها يقضيها بالترتيب، يبدأ بالأولى في الأولى. وأما ما يفعله بعض العامة يقضي كل صلاة مع نظيرتها فهذا لا أصل له، بعض العوام إذا كان عليه صلوات متعددة صلى الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء والفجر مع الفجر، هذا خطأ. لا، إذا كان عليك صلوات متعددة تصليها جميعا سردا بقدر ما تستطيع. لكن لو صلاة العصر إذا كان عليك صلاة الظهر ووجدتهم يصلون صلاة العصر فإنك تدخل معهم بنية الظهر، تكون لك ظهرا ولهم عصرا، ولا حرج في اختلاف النية لأن اختلاف النية لا يضر. نعم. وبعدها يؤدي صلاة العصر. فضيلة الشيخ، سمعنا أن العطور نجسة، فما حكم الصلاة في الثوب الذي وضع عليه عطر، وهل جميع أنواع العطور نجسة؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا. العطور ليست نجسة، إنما المسكر، الشيء المسكر هو الذي يكون خمرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالشيء الذي في العطور إذا كانت نسبة من الكحول عالية بحيث يسكر الإنسان إذا تناولها فإنها تكون من الخمر، والخمر قد اختلف أهل العلم في نجاسته، هو نجس نجاسة معنوية بلا شك، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولكن هل هو نجس نجاسة حسية بمعنى أنه كالبول يجب عليك أن تغسل ثوبك منه أو لا؟ جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه نجس نجاسة حسية كالبول، إذا أصاب ثوبك فإنه يجب غسله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس نجس النجاسة الحسية وأنه طاهر من حيث النجاسة الحسية، ولا يجب عليك أن تغسل ثوبك منه، وهذا القول هو الصحيح عندي والراجح عندي. وذلك لأن الخمر لما حرمت ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها، ولما حرمت الحمير عام خيبر أمر بغسل الأواني منها. ولو كان الخمر نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منه كما أمر بغسل الأواني من الحمير. وأيضا فإن الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر خرجوا بها وأراقوها في أسواق المدينة، والشيء النجس لا يجوز أن يراق في أسواق المدينة أو الوزن، فدل هذا على عدم النجاسة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وأهدى إليه راوية خمر، أهدى إليه راوية خمر، الراوية قلبة كبيرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت أنها قد حرمت؟ فكف الرجل عن هديتها، ثم ساره رجل إلى جنبه يعني تكلم معه سرا، فقال: ما قلت له؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قال أمرته أن يبيعها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرمها حرم ثمنها، يعني فلا يجوز أن يبيعها. ففتح الرجل فم الراوية ثم أراق الخمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره بغسل راويته، ولو كان نجسا لأمره بغسل الراوية. بقي أن يقول قائل: ما تقولون في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان؟ رجس، والرجس هو النجس، كما قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير، ميتة أو دما مذبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين أمر أبا طلحة أن ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، أي نجس. وهنا قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قلنا: الرجس هنا قيد، فقيل رجس من عمل الشيطان. وأيضا يمنع أن يكون مراد بالرجس هنا النجس نجاسة حسية أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية، فدل هذا على أن مراد بالرجس هنا الرجس المعنوي العملي. ولكن مع ذلك لو أن الإنسان غسل ما أصابه من هذه من الخمر فإن هذا لا حرج عليه فيه. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، في أحد أيام رمضان أذن المؤذن للمغرب قبل الوقت بخمس دقائق، فأفطر بعض المسلمين الذين سمعوا النداء، فهل يلزمنا النداء؟ الذين سمعوا النداء فهل يلزمنا القضاء، علما أن أذان جهاز الراديو كان بعد أذانه بأكثر من خمس دقائق؟ أفتونا ما تريد. ما دام أن المؤذن الذي سمعوه كان يؤذن عادة على الغروب، فإنهم إذا أفطروا على أذانه وتبين أنه أذن قبل غروب الشمس لا يلزمهم القضاء، لأنهم أفطروا جاهلين. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لأنه لو أمرهم بالقضاء لنقل ولبقي محفوظا، لأنه لو كان القضاء واجبا لكان من الشريعة، والشريعة محفوظة وباقية كما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالصحيح أنه لا يجب على هؤلاء قضاء، وإن علموا بعد أن أفطروا أنهم كانوا في النهار، لأنهم أفطروا جاهلين. والإنسان مأمور بأن يبادر بالفطر، فهم يقولون: نحن فعلنا ما أمرنا به، سمعنا المؤذن فأفطرنا، فنقول لا حرج عليكم وليس عليكم قضاء. نعم. فضيلة الشيخ يقول أفتون مأجورين، يطلب من الطالبات اللاتي